بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

صدق الله العظيم. أحسن الله